الآن عندنا باب معرفة علامات الإعراب. الآن الإعراب قلنا ما هو؟ تغير أحوال أواخر الكلمة من الرفع إلى النصب إلى الخفض. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. طيب، هناك علامة معينة حتى نعرف حال هذا الكلمة، حال هذه الكلمة. هناك علامات معينة حتى نعرفها مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة، لأنك إذا عرفتها مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة تستطيع أن تحدد موقعها من الإعراب. فإذا حددت موقعها من الإعراب عرفت المعنى المراد من هذه الكلمة، أليس كذلك؟ إذا عرفت موقعها من الإعراب حددت معنى هذه الجملة. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى فعل، إبراهيم مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل، رب فاعل، ابتلى رب إبراهيم إبراهيم. حتى من حصل تقديم وتأخير فإنك تفهم من أين تفهم من الإعراب. إذا لابد أن تكون علامة معينة للإعراب تعرف بها هذا أنه مرفوع أو منصوب أو مخفوض، لأنك إن عرفت موقعه من الإعراب استطعت أن تعرف المعنى. فلذا قال الرفع أربع علامات. أول شيء هو الرفع، وهو يعني أعلى العلامات، ولذا سمي مرفوعا، وهو ما يحدثه عامل الرفع. الرفع هو ما يحدثه عامل الرفع. وعلامته الأصلية، علامته الأصلية هي الضمة. علامته الأصلية هي الضمة. ويعوض عنها مجموعة من العلامات الفرعية. قال الرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون. عيد ليها العاصم. الضمة والواو والألف والنون. عيد ليها. الضمة والواو والألف والنون. عيد ليها. الضمة والواو والألف والنون. هذه علامات شنو؟ علامة شنو ذنة؟ علامة الرفع. علامة شنو ذنة؟ الضمة. الضمة هي عبارة عن واو صغيرة. الضمة عبارة عن ماذا؟ نصف واو، وقيل ربع واو، وقيل ثلاثة أرباع الواو، لكنها الراجح أنها كم؟ نصف واو. والفتحة نصف ألف، والكسرة نصف ياء. فهذه الحروف العلة الثلاثة العربية لها شأن كبير. لا تستطيع أن تتكلم بكلمة في اللغة العربية إلا إذا كان من ضمن هذه الكلمة علامة أو حرف من حروف العلة أو أبعاد حروف العلة التي هي الحرفة. لا تستطيع أن تتكلم بكلمة في العربية إلا إذا كان فيها حرف علة أو أبعاد حروف العلة التي هي الحركة. فتقول مثلا ذهب، شيل الحركة، ارفع الحركة، تستطيع أن تتكلم؟ لا يمكن أن يصل إليك حرف صامت الذي هو الزاي، الباء، السين، الصاد، القاف، هذا يسمى صامت. ما لم يمزج بمصوت أو بعض مصوت. المصوت هو حروف العلة، وبعض المصوت هو ماذا؟ هي الحركة. فهمتم؟ لا يمكن أن تنطق بحرف من حروف العربية أثناء الكلمة حتى تمزجه بماذا؟ حتى تمزجه بحركة. واضح؟ بحرف علة أو بعض حروف العلة وهي الحركات. فهذه حروف العلة بالعربية لها شيء كبير. فإذا الرفع أول علامات الإعراب. الرفع له أربع علامات: علامة أصلية وثلاث علامات فرعية. العلامة الأصلية عندنا دائما هي الفتحة أو الضم أو الكسر أو السكون، هذه علامة ماذا بها؟ هذه علامة أصلية. العلامة الفرعية هي العلامة التي تعوض عن الضم أو الفتحة أو الكسر. وأشهر العلامات التي تعوض عنها هي ما استخرجت منه هذه الحركة. فالضمة استخرجت من الواو، والفتحة استخرجت من الألف، والكسرة استخرجت من الياء. واضح؟ الضمة من أين؟ الفتحة؟ الكسر؟ من الياء. فإذا دائما عندما نأخذ الرفع العلامة الفرعية بعده ما هي؟ التي تعوض عن الضمة؟ الواو. الكسر العلامة التي تعوض عن الكسرة ما هي؟ الفتح العلامة التي تعوض عنه أولا ما هي؟ واضح؟ فإذا بالنسبة للأسماء أغلب الأسماء إعرابها الرفع، فبدأ بماذا؟ بالمرفوع. فعلامة الرفع عندنا هي الضمة، الأصل ما هو؟ الضمة، سواء كانت هذه ضمة واحدة أم ضمتان، وهو ما يسمى بماذا؟ تنوين. تنوين. فسواء كانت حركة واحدة أو حركان فهذه ماذا تسمى؟ كلها عبارة عن ضمة. الرفع أولا الضمة، وهذه يعني الضمة تكون في مواضع. أولا الاسم المفرد، الاسم المفرد مثل زيد، ومثل رجل، ومثل كتاب، وطالب، ومعلم، وشجرة. ماذا تقول؟ هذه شجرة. وتقول جاء زيد وهذا رجل. فإذا علامة الرفع ما هي؟ علامة الرفع الضمة في الاسم المفرد. إذا كان الاسم مفرد سيرفع بماذا؟ يرفع بالضمة. قال وجمع التكسير. الجمع عندنا مفرد في لغة العرب، وعندنا مثنى، وعندنا جمع. مفرد مثنى جمع. الجمع ما كان ثلاثة أو أكثر، الجمع ما كان ثلاثة أو أكثر. لكن هذا الجمع إما أن يكون على قاعدة معينة يجري عليها، وهو ما يسمى بالجمع السالم، سواء كان جمع ذكور أو جمع إناث، وإما أن يكون ليس له قاعدة يجري عليها، فيسمونه جمع تكسير. جمع تكسير، إما أن يكون الجمع جمع تصحيح أو جمع تكسير. مثل مسلم، كيف تجمعها؟ مسلمون أو مسلمون. هذه قاعدة عامة، بإضافة ياء ونون أو واو ونون، بإضافة ياء ونون أو واو ونون، هذا ماذا يسمى؟ هذا جمع تصحيح. لكن رجل كيف تجمعها؟ رجال. رجال. ما هي القاعدة التي مشيت عليها كيف تجمع هذا الجمع؟ فسمي تكسير لأنه يكسر فيه الاسم المفرد، إما بزيادة أو بنقصان أو بتغيير الحركة أو ببقائه على أصله من غير تغيير الحركة. هذا يسمى جمع ماذا؟ يسمى جمع تكسير، والتكسير المراد به تكسير بناء المفرد. شجرة كيف تجمعها؟ أشجار. أي قاعدة مشيت عليها؟ قاعدة معينة مشيت عليها؟ وإنما هو بذهنك شجرة أشجار، هكذا تكلم بها العرب، ليس له قاعدة معينة يجري عليها. فهذا الجمع الذي هو دل على ثلاثة أكثر وليس له قاعدة نجري عليها، هذا يجمع بماذا؟ يجمع بالضمة. تقول هذه أشجار، وتقول هذه دور، وتقول الدور نظيفة، وتقول الكتب مجلدة. الكتب، كتب جمع كتاب، لكن هذا ليس جمع تصحيح وإنما جمع ماذا؟ جمع تكسير. وتقول الرجال موجودون. فإذا إذا كان اسم مفرد يرفع بالضمة، إذا كان جمع تكسير يرفع بماذا؟ نرفعه بالضمة. إذا كان جمع مؤنث سالم، جمع هذا الجمع جمع ماذا؟ جمع للإناث. يعني مثلا مسلمة كيف تجمعها؟ مسلمات. مؤمنة كيف تجمعها؟ شاعرة كيف تجمعها؟ إذن جمع مؤنث. لكن هذا الجمع يجري على قاعدة مضطردة، يجري على قاعدة مضطردة، إما أن تزيد ألف وتاء، تزيد ألف وتاء، أليس كذلك؟ قاعدة مضطردة تزيد ألف وتاء، فهذا يسمى جمع، وهو ليس جمعا للذكور بل جمع لماذا؟ للإناث. وهو ليس بتكسير بناء المفرد، وإنما لو رفعت هذه الزيادة لرجع المفرد إلى أصله، بقي سالما. يعني سلامة بناء المفرد، فهذا الجمع مؤنث مع سلامة بناء المفرد بزيادة مضطردة وهي ألف وتاء، هذا يسمى جمع مؤنث سالم. فهذا يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة. تقول جاء المسلمات، جاء المسلمات، وتقول المسلمات طيبات، طيبات ومسلمات كله يجمع بماذا؟ يجمع بالضمة، يجمع بالضمة، يرفع بالضمة. فإذا الاسم المفرد جمع التكسير الذي يكسر فيه بناء الوحدة، الجمع جمع المؤنث السالم يرفع كذلك بماذا؟ بالضمة. الأخير الفعل المضارع، لأنه من المعربات أيضا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فتقول يذهب ويقرأ ويكتب وينام ويستخرج ويدحرج، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع كذلك بالضمة. فإن اتصل بآخره شيء يعني تغير حاله. إذن أولا الرفع علامته الأصلية الضمة، والضمة تكون علامة للرفع في أربع مواضع: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، في المضارع الذي لن يتصل بآخره شيء. الرفع على مشهور الأصلية الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، في جمع المؤنث السالم. عزيزيات الرفع علامته هو الأصلية الضمة، وتكون علامة للرفع في أضمها عزيان على مرض الغضعي الأصل الضمة ويلوب عنها الواو والألف والنون وتكون في أربع مواضع في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التذكير وتشغيل المضارع الذي لم يكتب بها في شيء. إذن الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، الضمة هي العلامة التي تكون علامة للرفع في أربع مواطن، في اسم مفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث الثالث، المضارع في آخره شيء. فقال أما الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموع، لأن الاسم المفرد قد يكون مفرد أو جملة، جملة قد يكون مفرد مركب أو مضاف أو شبيه بالمضاف، قد يكون مفرد أو مركب، كل هذه تقابل المفرد، لكن المفرد المراد به هنا ما لم يكن مثنى ولا جمع. وسواء كان هذا المفرد مذكر أو مؤنث، فاطمة وعائشة وزينب، زينب أم المؤمنين، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضها، عائشة أم المؤمنين، سواء كان هذا المفرد مؤنث أو مذكر فإنه يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة. قال وسواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، فمثلا القاضي تقول جاء القاضي، القاضي كذلك اسم مفرد يرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، الثقل والفتى مثلا جاء الفتى منع الفتى منع من ظهورها التعذر. طيب وأخ جاء أخ اشتغال محل الحركة، اشتغال محل بالحركة المناسبة. طيب وتزوجت ليلى، ليلى فاعل مرفوع على رفعها الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب قال أما جمع التكسير فما دل على أكثر من اثنين أو اثنين أو مع تغير في صيغة المفرد ونوع التغيير، تغير بالشكل وتغير بالنقص وتغير بالزيادة وتغير بالشكل مع الشكل مع الزيادة الشكل مع الزيادة، هذه كلها اثنين يطلع عليها الطالب ينتفع بها. وأما جمع المؤنث الثالث ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات، جاء الزينبات وسافرت الفاطمات. وأما المضارع فنحو يضرب ويكتب، ومنه يرضى ويقضي، فيقضي ضم مقدر مع من ظهورها الثقل، ويرضى منع من ظهورها التعذر. فإذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجمع أو المخاطبة يكتبان يذهبان تغير، وهذه تأتي في موطنها. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.